لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من أوائل البدع التي ظهرت في تاريخ الأمة الإسلامية الفرق المنحرفة بدعة التشيع لأهل البيت والغلو فيهم ومخالفة الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الفرق أشد فرقة منتسبة إلى الإسلام خطرا هي فرقة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، الذين يسميهم أهل السنة الرافضة. وتسميتهم بالرافضة راجع إلى زمن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، ذلك أن زيد بن علي بن الحسين كان ممن خرج على بني أمية ودعاه بعض الشيعة إلى سب أبي بكر وعمر والتبرؤ منهما، فقال بل أتبرأ ممن تبرأ منهما، فرفضوه، رفضوا إمامته ورفضوا مناصرته، وقتل زيد رحمه الله بعد ذلك في أحد مرات الخروج. وإليه ينسب فرق الزيدية المنتشرون باليمن، وهم المعروفون بالشيعة المفضلة الذين يقولون بأن أبا بكر وعمر وعثمان أئمة وخلفاء، ولكن علي بن أبي طالب أفضل منهم. ولا شك أن هذا القول بدعة، لكنه لا يصل إلى الكفر كما في من يطعن في إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ويطعن في ولايته في إمامتهم ويتبرأ منهم، فلا شك أن هذا أغلظ بكثير. والصحيح أن ذلك هو من الكفر، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه العدة وتزال الشبهة، تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. الغرض المقصود أن الرافضة سموا رافضة من هذا الزمن لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين، الذين قبلوه وصاروا أتباعا لهم الزيدية. وهاتان الفرقتان تمثلان نحو من 20% من المسلمين، والزيدية في زماننا الحاضر الخطر عليهم كبير لتسلط الرافضة عليهم بالأموال والإغراءات، فتحول كثير منهم في زماننا إلى مذهب الرافضة الاثنى عشرين. لكنهم في الحقيقة في أصل المعتقد في قضية الصحابة هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. يبقى أن هناك طوائف غالية شديدة الغلو يؤلهون غير الله منتسبين إلى الرافضة، يسمون غلاة الرافضة، فهم رافضة ولكنهم زادوا في الرافض غلوا إلى حد الألوهية، إلى حد ادعاء الألوهية أو النبوة في أئمتهم. فهؤلاء ليسوا من فرق الأمة، بل هم خارجون من الملة نوعا وعينا، ليسوا من أهل الإسلام، كالعلويين النصيرية وكالدروز وفرق الباطنية كالإسماعيلية وغيرها. تضاعف الخطر في زماننا لوجود دولة ترعى هذا المذهب وتسعى في نشره، أعني مذهب الرافضة، أعني مذهب الإمامية الاثنى عشرية. خطر عظيم جدا على أمة الإسلام في تحول عقائد الكثيرين من أبنائها إلى هذا المذهب الخبيث. كما ذكرنا لوجود دولة تنافح عنه، تعتبره جزءا من وجودها، تنص في دستورها عليه وتسعى إلى تصدير ما يسمى بالثورة التي يسمونها الإسلامية، وهي الثورة الشيعية التي رعاها الغرب رعاية كاملة في فترة نشأتها، الإعداد، فترة الإعداد لها، ثم في زمن قيامها وقف بجوار الخميني حتى انهار نظام الشاتي بالكلية وتأسس ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه الدولة تسعى إلى تفتيت الدول العربية والإسلامية حولها السنية، أن تخترقها وأن تكون أتباعا لها يدينون بالولاء لها دون بلادهم ومذهبهم السني. والحقيقة أن هذه الدولة تعتمد على جانب قومي فارسي، فهي تعمق العصبية الفارسية كما أنها تعتمد على جانب عقدي منهجي هو جانب أو اعتقاد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كمذهب معتمد لهذه الدولة. إذا أضفنا إلى ذلك أن الغرب بأنواعه المختلفة، وإن أظهر العداء لهؤلاء الشيعة إلا أنه كان متحالفا معهم ولم يزل يزداد هذا التحالف، فكان التحالف قديما ضد الدولة العثمانية في عهد ما عرف بالدولة الصفوية، دولة شيعية اثنى عشرية كانت شوكة في جانب الدولة العثمانية، وانتهى الأمر بها إلى مشاركة إنجلترا وفرنسا في القضاء على هذه الدولة أثناء الحرب العالمية الأولى التي انتهت بهزيمتها وتقسيم تركتها بين الأوروبيين الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين، وبدأت تحالفات متكررة في العصر الحديث في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، تحالفات بين الرافضة وبين الدول الغربية تؤدي في النهاية إلى تمكين الرافضة من البلاد الإسلامية السنية. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من شرهم. الكتاب الذي نتناوله تتضاعف أهميته بالإضافة إلى أهميته التاريخية ككتاب من أوسع الكتب في بيان نقض هذا المذهب الخبيث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تتضاعف قيمته في وقتنا المعاصر ومحاولات الاختراق المستمر الفكري الذي يتم من خلال كتاب وصحفيين وفضائيات وقنوات وإعلاميين يتبنون القضايا الشيعية وشيوخ ينتسبين إلى العلم والدعوة يتبنون ذلك. ثم هناك اختراق يعني عسكري وسياسي واقتصادي، كل ذلك للتمهيد لإزالة المجتمعات السنية عن وجودها ووحدتها. نقول إذن تتضاعف الأهمية في مسألة معرفة الرد على هؤلاء. كان الكتاب الأصلي من هج السنة النبوية تقريبا 6 أو 7 أضعاف الكتاب الذي بين أيدينا المسمى بمختصر من هج السنة النبوية، الذي اختصره الدكتور الشيخ عبد الله الغنيمان، اختصره مع عدم التعرض لعبارة شيخ الإسلام، يعني هو اختصر بالحذف فقط، لم يتصرف في تغيير العبارة لقوة عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اختصره لأن أصل الكتاب مؤلف للرد على فرقتين، الشيعة أو الرافضة والقدرية، سماه منهاج السنة النبوية في نقض دعاوى الرافضة والقدرية. القدرية الذين هم نفاة القدر، عامة الأشاعرة بل والزيدية والإباضية، الإباضية الذين ليسوا من فرق الشيعة بل من فرق الخوارج، كانوا في قضايا القضاء والقدر معتزلة، نفاة للقدر، يوافقون قول المعتزلة في نفي القدر، فسموا قدرية بهذا الاعتبار. كما أن مذاهبهم في الأسماء والصفات تميل أيضا إلى قول المعتزلة في التعطيل. فالكتاب مخصص في أصله اللي هو منهاج السنة النبوية في نقض دعاوى الرافضة والقدرية. فاختصر الشيخ الغنيمان ما يخص طائفة الروافض، وجعل الجزء الثاني في يعني في موضع آخر الذي هو في الرد على أهل الاعتزال. اختصر كتاب منهاج السنة النبوية في الزمن المتقدم الإمام الذهبي رحمه الله، صاحب سير أعلام النبلاء وصاحب كتاب الكبائر وصاحب ميزان الاعتدال في أخذ الرجال، وسمى كتابه سماه منهاج الاعتدال في الرد على أهل التشيع والاعتزال، منهاج الاعتدال. لكن كتاب الشيخ الغنيمان الذي بين أيدينا يعني ربما يكون أقل قليلا أو اهتم بذكر الأدلة أكثر، فهذا الذي سندرسه ونقرأه إن شاء الله تعالى. أعني كتاب الدكتور الغنيمان الذي حافظ فيه على عبارة الشيخ، وعمله فيه هو نقل الردود التي نقض بها شيخ الإسلام الرد على الرافضة. أما المعتزلة أو القدرية كما في أصل اسم الكتاب فله موطن آخر. هذا الجزء الخاص على نقض دعاوى الرافضة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة: بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالكتاب أنزل ليحكم بين الناس، وليس لمجرد أن يقرأ ويتلى تعبدا دون فهم للكلام، بل هو أنزل ليفصل بين الحق والباطل، ويفرق بينهما، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا يشمل كل ما اختلفوا فيه من أمور اعتقادية أو عملية، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين أوتوا الكتاب من قبل، من بعد ما جاءتهم البينات. فقد علموا البينات، وهي الآيات المحكمات والسنن الثابتات وإجماع أصحاب الأنبياء والقياس الجلي على ذلك. ونحن عندنا من ذلك أقوى البينات، أمة الإسلام أهل السنة فيها عندهم من العلم بالبينات التي هي الآيات المحكمة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، والسنن الثابتة الصحيحة الواضحة، والإجماع القديم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والميزان أو القياس الجلي على هذه الثلاثة. عندهم من البينات ما لم يكن عند غيرهم، عندهم من البينات ما يزنون به الناس في أقوالهم واعتقاداتهم ومواقفهم. بيّن عز وجل أن سبب الاختلاف هو البغي، أن تكون أمة هي أربى من أمة. وبيّن عز وجل أنه هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إليك صراط مستقيم. وأحسن هذا التصدير لأنه يتكلم عن موضوع خلافي منهجي، ولا بد أن تستعمل فيه البينات، ليست الأدلة التي فيها احتمال والشبهات التي فيها انحراف وضلال، بل لا بد من البينات لنعرف الحق في المسائل التي سوف تطرح علينا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد هو سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة التوحيد أعظم كلمة بعث بها الأنبياء، محور الدين، مدار الدين عليها، هي العروة الوثقى، الكلمة الطيبة. هذه العقيدة هي أصل عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه، ونعته بقوله في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عناتكم ومشقتكم. حريص عليكم على دينكم ودنياكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أجل ذلك بيّن لهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم وآخرتهم ودنياهم، بيّن لهم المنهج والعقائد والحلال والحرام والعمل. فمن حرصه بيّن ذلك. إذن نحتاج إلى أن نبني أمرنا فيما سيأتي في بيان كل خلاف على ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم ومن التوحيد، ثم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالسنة. قال: أما بعد، فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا. سبب تأليف الكتاب إن بعض أهل السنة جابوا له كتاب واحد رافضي أثر فيه شبهات منفقا لهذه البضاعة، منفقا يعني يريد أن يروجها، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية. الأسامي دي احنا قلنا أنهم سموا رافضة لرفضهم مين؟ زي ابن علي. إمامية لأنهم يقولون بالإمامة منصوصا عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، ومن علي إلى الحسن، ومن الحسن إلى الحسين، إلى أن يذكروا 12 إماما آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في 100 ولم يخرج من ساعتها، فسموه الغائب، وهو عندهم المهدي المنتظر. فسموا وعندهم أن الإمامة جزء من الدين وركن ركين لا يثبت الإسلام لإنسان إلا به. من لم يعرف إمامه فهو كافر، من لم يوقن بهؤلاء الأئمة الـ12 فهو كافر عند هؤلاء القوم. فهم رافضة وإمامية 12، لأنهم يقولون أن عدد الأئمة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة 12 إماما فقط، خاتمهم الذي دخل السرداب، خاتم الأئمة، وهو المهدي المنتظر عندهم. فهم ينتظرون سرابا لا حقيقة له. نحن نعرف وجود المهدي المنتظر، لكننا لا نقول أن عدد الأئمة 12. هذا تفسير اسمهم الإمامية 12، ويسمون شيعة، لكن الاسم الشيعة أعم في غيرهم لأنهم تشيعوا إلى آل البيت. قال: يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم. حيأتي اسم الحاكم السلطان الذي ألف الكتاب ووجهه له، وواضح أنه كان. فقال: يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته، من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم. أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين. المذهب ده لا ينتشر إلا مع انتشار الجهل. لو انتشر العلم بطل هذا المذهب، لو انتشر العلم بالكتاب والسنة بطل هذا المذهب. قال: وأعانه على ذلك، أعان هذا المؤلف من شيوخ الرافضة الضلال، من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين. يعني أعان هذا الرجل الرافضي على تأليف الكتاب من المتظاهرين بالإسلام الذين هم من المنافقين طائفة من الباطنية الملحدين كالإسماعيلية والقرامطة والعبيديين، وكل هؤلاء من الباطنية. سموا باطنية لأنهم يقولون أن للدين باطنا غير الظاهر، ونحن مأمورون بالتمسك بالباطن دون الظاهر. فلهم في عقائدهم خلاف عقائد أهل الإسلام، حتى في التوحيد والنبوة والصلاة والزكاة والصيام والحج لهم تشريعات أخرى، يسمون هذه التشريعات باسم العبادات الإسلامية كالصلاة والصيام ومعانيها شيء آخر يختلف عما يعرفه الناس يسمونه المعنى الباطن. والباطنية ليسوا من فرق الأمة، هم خارج 72 فرقة. يقول الذين هم في الباطن هم بيظهروا الرفض دائما، ولكن حقيقتهم أنهم على دين الصابئة الفلاسفة الذين يقولون بالفيض الذي فاض من العقل الأول أو العقل الكلي أو العقل الفعال من واجب الوجود الأصلي الذي هو الوجود المطلق الساري، لا يقولون باسم ولا صفة ولا ذات للرب سبحانه وتعالى. لذلك هم ملاحدة زنادقة منافقين خارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يجيبون اتباع دين الإسلام. هؤلاء الباطنية لا يرون وجوب اتباع دين الإسلام. كالقضية دي قديمة جدا، معاون الرافضة لا يجيبون دين الإسلام، يقول لا كل الأديان زي بعضها. وهم لأنهم يرون أن العالم يعني قديم ليس بمخلوق، و يعني استحلوا من الحرمات ما الله أعلم به. هؤلاء لا يجيبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان. نفس الدعاوى الموجودة في زماننا من أمثال الهلال ومن يسير على سيره وطريقته، ممن يقولون الأديان كلها سواء، لا يلزم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهم من ذلك الزمان وهم يسيرون على هذا الطريق. بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها، يعني كلها الأديان كلها زي بعضها، ده بيمشي بطريقة وده ماشي بطريقة، وكل واحد ايه زي المذاهب المختلفة، يهودية ومصرية والإسلام زي حنفية وشافعية ومالكية، اي واحد يتبع اي مذهب يبقى خلاص. وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. النبوة دول ناس يضحكوا على الناس يعني عشان مصلحة العامة انهم يفهموش، هيقربوا لهم الكلام بطريقة مفهومة، نعوذ بالله. فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر. يقول ولم يكن هناك، بينتشر إمتى؟ بينتشر لما تعم الجاهلية وينتشر الصابئة الفلاسفة، ويوجد من لم يكن من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماهية لضلال الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. الناس اللي هم أهل العلم اللي هيوضحوا نور النبوة ودلائل الوحي، هؤلاء لا يتابعون هؤلاء، بل يزعمون اتباع الباطن كما ذكرنا. والحقيقة أنهم يزعمون أن هذا الباطن هو الدين الحقيقي الذي يدعون إليه الناس، وهو الكفر البواح والعياذ بالله. عدم وجود من يبين من أهل العلم حقيقة مذاهب هؤلاء سبب لانتشار هذه البدع والضلالات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.